أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ قل قل قل يا مسيح Thank you. Oh. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إِنَّ اللَّهَ Thank God. But I'm not. Thank you. فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان هكذا يسادة عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بفاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي يطلب تليفونيا 21 20 494. ونقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت والاناره الحديثه ادار عبد اللطيف عسكر غندور. ونقلناها لكم من داخل فراش الحاج محمد سعد الشميصي والمعلم رزق زكي بكفر غنام. وشكر الله سعيكم جميعا.